أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. المسند المتصل الإمام المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع من المبارين أمين. قال: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قال: باب فضل يوم عرفة. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن سعيد العيني وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا الحديث ترجم له الإمام مسلم رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في فضل يوم عرفة. وفضل يوم عرفة هو اليوم الذي يباهي به الله ملائكته، يباهي بعباده ملائكة السماء لكونهم خرجوا من ديارهم وأوطانهم، وخرجوا لا يريدون لا مالا ولا غنيمة، وإنما يريدون ابتغاء وجه الله، ويريدون أداء ما افترض الله عليهم من فريضة الحج، يرجون رحمته ويخشون عذابه. فلذلك يباهي الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة ويعطيهم هذا الفضل العظيم الذي لا يستطيع الإنسان حده ولا معرفته إلا بما بين به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه بكير رضي الله عنه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث من الأحاديث الظاهرة الدالة على فضل يوم عرفة، وهو كذلك ولو قال رجل امرأتي طالق في أفضل الأيام طلقت في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أفضل الأيام. قال: ولأصحاب الإمام الشافعي وجهان، وأنها تطلق قيل على يوم الجمعة وقيل على يوم عرفة، كما ورد في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، كما سبق في صحيح مسلم وأصحهما يوم عرفة، يعني الحديث الصحيح أن أفضل الأيام يوم عرفة. قال: لهذا الحديث المذكور في هذا الباب، ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع. قال القاضي عياض: قال المازري في معنى يدنو: هذه من أحاديث الصفات، أحاديث الصفات مثل يدنو: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة، إنه لا يدنو، هذه يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت، وأن نكل الأمر حقيقة إلى الله عز وجل، لا نكيف ولا نعطف، ولكن ننزه الله عن مشابهة للمخلوقات والحوادث، ونعتقد ما جاء عن الله على مراد الله، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد أنه يدنو، لكن لا نكيف ولا نعطل ولا نعول، إنه لأن استوى على عرشه استوى أن يليق بجلاله وكماله، لا نكيف ولا نعطل ولا نسبح ولا شيء، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي يجب أن يعتقده المسلم في هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجب أن يصار إليه، وأن الإنسان يكل أمر الحقيقة إلى الله عز وجل ويعتقد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله إنه لا يدنو إلى فيباهي بهم ملائكة، يعني يباهي بهؤلاء أهل الموقف الملائكة. قال لما يرى من تنزل الرحمة، من تنزل الرحمة عليهم. وفي الحديث مختصرا وقد ذكر عبد الرزاق في مسنده من رواية ابن عمر قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني، وذكر باقي الحديث. يعني فإن جزاءهم على ما قدموا وعلى ما قدموا، حيث تركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم يريدون وجه الله عز وجل فيباهي بهم الله ملائكته، وكما سبق في الحديث أن الله يغفر لهم جميعا ويهب مسيئهم لمحسنهم، إن الله يهب المسيئين للمحسنين ويغفر لهم جميع ما كان من ذنوبهم حتى يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم، يرجع الحاج من حجه طاهرا مطهرا من الذنوب كما يوم ولدته أمه. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما بقي من عمره ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويلازم أوامره ويلازم طاعته وينتهي عما كان عليه، فإن الحج يجب ما قبله. باب فضل الحج والعمرة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبه إليه قال وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناصر وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة حاء. وبه إليه قال حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار وعن سهيل حاء. وبه إليه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر أبو كرب قال حدثنا وفي حاء. وبه إليه قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كنا أولى عن سميه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي عازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وبه إليه قال وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحواس حاء. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حاء. وبه إليه قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديث جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام بن يسار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب فضل الحج والعمرة. عقد الإمام مسلم هذه التجمل يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الدالة ما كتبه الله لعباده إن حجوا أو اعتمروا. فلهذا قال في هذا الحديث أن قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن عبد الرحمن بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في هذا الحديث الصحيح أن العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، ويجب علينا أن نفهم ما هي الذنوب التي تكفر بالعمرة أو الحج. تكفر الذنوب الصغائر، أما الذنوب الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة والرجوع إلى الله. فإذا تاب الإنسان من ذنبه وأقلع عن معصيته وندم على ما كان منه واستمر على الطاعة غفر الله له، إن ينتهوا يغفر لهم ما سبق. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفرات للذنوب الصغائر، والوضوء إلى الوضوء، والفرض إلى الفرض، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، تكفر ما بينهما من الذنوب الصغائر. أما الذنوب الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله. فإذا صدق الإنسان في توبته وأقلع عن ذنبه واستمر على طاعته وندم على ما كان منه، لأن هذه شروط التوبة، أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يندم على ما كان منه وأن يعزم أن لا يعود إلى المعصية. أما إذا كان هناك فيما بينه وبين عباد الله فيجب الشرط الرابع، وهو إعادة الحقوق إلى أهلها واستحلال خصومه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء للخطايا وتكفير الصلوات وصوم يوم عرفة وعاشورا، واحتج بعضهم في نصرة مذهب الإمام الشافعي والجمهور أن في هذا الحديث استحباب تكرار العمرة، وأنه لا يكره المرء أن يكررها، إلا أن الإمام مالك رضي الله عنه قال أنه لا ينبغي تكرار العمرة، وإنما لا بأس أن يعتمر في السنة مرة، لكن أن الذين أجازوا تكرارها استدلوا بهذه الأحاديث. قال: واختلف العلماء في وجوب العمرة، فمذهب جمهور العلماء وجمهور الصحابة أنها واجبة في العمر مرة كما هي هو في الحج، فالحج فرض، وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة، لكن استحباب تكرارها هذا جائز، استحباب تكرار العمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله: الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، يعني يحج من مال الحلال ويخرج لا يؤذي مسلما ولا يرتكب ذنبا، يخرج من بيته متكلا على الله ومعتمدا عليه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، لا يرتكب معصية ولا يؤذي مسلما ولا يهتك أحدا، ويمشي في طريقه طائعا لله عز وجل، عاملا بأوامره، مجتنبا لنواهيه، معظما لحرماته. فإذا انتهى من حجه ولم يرفث ولم يفسق، فالحديث رجع كيوم ولدته أمه، إن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، لأنه مع خروجه يستشعر عظمة ربه ويستشعر ثقل ذنبه، فيتوب إلى الله عز وجل ويصدق في التوبة ويرجع إلى الله ويصدق في الإنابة، فيغفر الله له، ويذهب المسيء للمحسن ابتعاء لله سبحانه فضلا من الله ونعمة ومنا وإحسانا على عباده. قال: والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر وهو الطاعة، إلا هو المقبول، والمقبول هو الذي لا يخالط إذن. ومن علامة القبول أن يرجع الحاج إلى بلده خيرا مما كان قبل حجه، يعني إذا كان قبل الحج ربما أنه كان يحصل منه بعض العصيان، يحصل منه بعض الغفلة، ويحصل منه بعض الأعمال التي لا ينبغي أن تصدر منه، لكن بعد الحج ينبغي أن يرجع بصفة عالية كاملة في الإيمان والتقوى والعمل الصالح وكثرة ذكر الله ومراقبة الله، وأن يكون دائما مستشعرا لعظمة الله الذي لا إله إلا هو الذي خلقه ورزقه وأوجده وهو الذي إليه المصير، فيكون الإنسان مستشعرا لهذه الأمور. فإذا استشعرها وتاب إلى الله واستمر على عمله الصالح غفر الله له. وقال وهو أن يكون خيرا مما عاد مما كان، لا يعاود المعاصي. وقيل هو الذي لا رياء فيه، كذلك أن يكون خرج حاجا لا ليقال أن فلان خرج للحج وفعل، ولكن يخرج مبتغيا وجه الله عز وجل. وقيل الذي لا يعقبه معصية وهو كذلك، وهما داخلان فيما قبلهما، ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة أنه لا يقتصر الاقتصار لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخله الله الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقوله قال وهذا معنى قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث اسم للفحش من القول، إلا هو الجماع، وهذا قول جمهور العلماء. قال الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقال رفث ورفث، قال بالفتح والكسر. فإذا كان الإنسان خرج حاجا وحفظ نفسه وحفظ لسانه وحفظ جوارحه واستسلم لأوامر الله وقام بواجبات الله غفر الله له ذنوبه ورجع طاهرا مطهرا. باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمر بن عثمان بن عفان أخبره أن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربا أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن هرار الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجتي حين دنونا من مكة؟ فقال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وجماعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ قال باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها، يعني وحكم توريث دورها، لأن اختلف العلماء هل مكة تورث كسائر البلدان أم أنها لا تورث وأنها تكون لمن أتاها. فمذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد وجمهور العلماء أنها كسائر البلدان تورث وتوهب وتباع وتشترى وتوقف كما هو حال الآن. لذلك قال عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نزوله هل سينزل في داره، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار، ثم بين في هذا الحديث قال عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو قال من دور، ثم بين السبب قال كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين، والمسلم لا يرث الكافر ولا الكافر لا يرث المسلم. فلذلك يبقى لهم فيها شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عتيق، يعني ما ترك لنا شيء، قد باعها وتصرف فيها فلم يكن لنا فيه شيء. قال القاضي عياض رحمه الله لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم لسكناه إياه، مع أن أصلها كان لأبي طالب لأنه الذي كفله، ولأنه أكبر ولده أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنة على عادة الجاهلية، يعني أنه كان الكبير يأكل الصغير، ما كان كل واحد يعطى حقه، كان كل واحد ما الكبير يأكل الصغير، والمرأة لا يعطونها شيء، حتى جاء الإسلام فأعطى كل ذي حق حقه. قال ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، فإن الداودي باع قال الداودي فباع عقيل جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب. وقوله هل ترك لنا عقيل من دار، قال فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه من الجمهور أن مكة فتحت صلحا وأن جورها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورة عنهم ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات في كسائر التصرفات في أملاك في سائر الدنيا جميعا. إلا أن الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا لا، أنها فتحت عنوة ولا يجوز شيء من هذه التصرفات، وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعب بن كعنب قال حدثنا سلمان سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن عمير أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت من إذ الإقامة في مكة شيئا؟ فقال السائب سمعت الأعلى عبد الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر مكة، فأنه يقول لا يزيد عليها. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعت في سكنى مكة. فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء، وقال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. وبه إليه قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حمير جميعا عن ينفو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا بأن صالح عن عبد الرحمن بن عمير أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليالي ينقصهن المهاجر مكة بعد الصدر. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأمله علينا إملاء أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن عمر بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر مكة بعد قضاء نسكه ثلاث. قال باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة. كان من هاجر من مكة لا يجوز له البقاء فيها لأنه تركها لله فلا يعود إليها، لكن إذا جاء حاجا أو جاء معتمرا أباح النبي صلى الله عليه وسلم له الإقامة ثلاثة أيام. وفي هذا أن الثلاثة الأيام يعد فيها الإنسان مسافرا إذا بقي له حكم المسافر في أحواله، فالمهاجر لأنه قد ترك فلا يجوز له البقاء فيها إلا ثلاثة أيام فقط. لهذا قال عليه الصلاة والسلام قال سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاثا بعد الصدر، يعني بعد طواف الوداع. الصدر معنى طواف الوداع بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. وفي الرواية الثانية مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وفي الرواية الأخرى للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة. قال أنه يقول لا يزيد عليها. ومعنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوا بحج أو عمرة أو غيرهما من تجارة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم من أحوالهم ومن أمورهم ثلاثة أيام. واستدل أصحاب الإمام الشافعي وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة، بل صاحبها لا يزال في حكم المسافر. فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص في رخص السفر من القصر والفطر وغيرهما. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث، أي بعد رجوعه من منى، كما قال في الرواية الأخرى بعد الصدر، أي بعد طواف الوداع، لأن المراد بالصدر المراد به طواف الوداع كما ذكر. فإن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طاف، عن كونه طواف وداع. يعني إذا طاف وجلس لزمه أن يعيد طواف الوداع. لا يحسب طواف وداع إلا إذا كان السفر متصلا به، طواف الوداع وسافر. أما إذا طاف وجلس يوم أو يومين لا يعد ذلك طواف وداع، وإنما يعد طواف سنة، ويلزمه عند إرادة السفر أن يطوف للوداع مرة أخرى. قال والمراد بقوله طواف الوداع، طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج من كونه طواف وداع، فسماه قبله قاضيا لمناسكه. قال القاضي إياض رحمه الله في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح. قال وهو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز لمن هاجر قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أن يعود إلى مكة ويستوطنها، لأنه قد تركها لله فلا يعود لها. وبه إليه قال وحدثني حجاج الشاعري قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. باب تحريم مكة وتحريم سيدها وخلاها وشجرها ولقتها إلا لمنشر على الدوام. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استوشرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعدل شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنسج على الدوام. يعني ذكر الإمام عقد الإمام مسلم رحمه الله هذه الترجمة لهذه الأحكام. الحكم الأول تحريم مكة، الحكم الثاني تحريم صيدها، الحكم الثالث تحريم خلاها، من رابع تحريم شجرها وتحريم لقطتها. فإذا وجد الإنسان شيئا لا يجوز له أن يلتقطه إلا بنية التعريف, لا يجوز له أن يلتقطه إلا بنية التعريف. لذلك يقول إلا لمنشد على الدوام, يعني لأنه ربما أن يأتي الإنسان في هذا الشهر فلا يأتي إلا بشهر آخر, أو يحج هذا العام فلا يحج إلا عام آخر, وهكذا. فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ اللقطة إلا لمنشد أبدا, لكن الإنسان ينبغي أن يتركها وبلاش يحمل نفسه هذا الأمر وأن يكون كل يوم كل شهر وكل عام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن الحسين مسلم الحجاج القصيري النسابوري رحمه الله تعالى, وأدام النفاذ العلوم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفع بعلومه وعلومكم في الدارين. قال: باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا المنشد على الدوام. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح, فتح مكة, لا هجرة ولكن جهاد ونية, وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح, فتح مكة, إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض, وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي, ولم يحل لي إلا ساعة من نهار, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, لا يعبد جوفه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يفترى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر, فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. قال: باب تحريم مكة. عقد الإمام مسلم رحمه الله هذه الترجمة ليبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها وتحريم لقطتها إلا لمنشد على الدوام. ثم أورد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح, فتح مكة, لا هجرة ولكن جهاد ونية. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. ولم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بقوله لا هجرة بعد الفتح, لم يقصد الهجرة العامة التي هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام, فهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. ولهذا قال, وفي تأويل هذا الحديث قولان: أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام, وإنما تكون الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام, وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مكة ستبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة. والثاني معناه لا هجرة بعد الفتح, يعني لا يكون تكون الهجرة منها كالفضل في الفضل والأجر والثواب كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, وكلا وعد الله الحسنى. قال: وأما قوله ولكن جهاد ونية، فمعناه ولكن لكم طريق على تحصيل الفضل، أن الفضل لم ينقطع لكن له طرق، تسلكوا طرق الطرق حتى تصلوا إلى هذا الفضل، ومن تلك الطرق النية. قال: ولكن معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي تكون في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد والنية، يعني في الجهاد والنية الصالحة، فإن الإنسان إذا جاهد اكتسب الفضل والأجر، وإذا أحسن النية اكتسب بحسن نيته. ولذلك قال: والجهاد والنية هو الخير في كل شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، معناه إذا دعاكم السلطان ولي الأمر إمام المسلمين، إذا دعا الشعب والأمة إلى الخروج للقتال فلا يجوز لها أن تتوانى ولا أن تتأخر، بل يجب عليها أن تسارع إلى الإجابة والخروج وتنفيذ أمر إمام المسلمين وتذهب حيث يوجهها. معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا، وسيأتي بسط أحكام الجهاد وبيان الواجب منه في بابه إن شاء الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وفي الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا قال: إن إبراهيم حرم مكة، فظاهرها الاختلاف، وفي المسألة خلاف مشهور ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة، يعني متى حرمت، فقيل إنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض، فلما زالت خلاها كغيرها إلى زمن إبراهيم، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. وهذا القول هو الذي يوافق هذا الحديث الثاني، والقول الأول يوافق الحديث الأول، يعني كل القولين له دليل من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة، ومن قوله إن إبراهيم حرم مكة. فمن قال إن تحريمها إنما كان من زمن إبراهيم تمسك بهذا الحديث، ومن قال إنها محرمة من يوم خلق الله كأنه تمسك بالحديث الأول. قال رحمه الله: وقيل ما زالت خلاها كغيرها إلى زمن إبراهيم، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. وهذا القول يوافق الحديث الثاني، والقول الأول يوافق الحديث الأول، وبه قال الأكثرون وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها، يعني خفي على كثير من الناس، ثم أظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان خفيا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: القتل بدل القتال، إنما حرم القتال ونفرد القتل. وفي الرواية الأخرى: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص، يعني لو زعم أحد جاء وفعل شيء وقال ليه مو قد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فيقوم هو يختلي خلاها ويعضد شجرها وانتهت حرمتها ويضل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. قال: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة. قال الإمام أبي الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من أصحاب الشافعية في كتابه الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل. وبهذا وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، أولا ينظرون ويمهلون ويعطوا الفرص، فإن لم ينتهوا عن بغيهم بقتال إمام المسلمين فله أن يقاتلهم. قال قتال البغاة من حق الله التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. هذا الكلام كلام المولي وهو الذي نقله عن جمهور الفقهاء وهو الصواب، وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الإمام، ونص عليه أيضا الإمام الشافعي في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي من كتاب أمي. فالمقصود أن هذا الحرم لا يجوز أن يفتلى خلاه، ولا أن تنتهك حرمته، ولا أن يعفل شجره كما أخبر عليه الصلاة والسلام، بل يجب على كل من كان فيها أن يحترم حدودها ويحترم حرمتها، إلا ما استثناه في قوله العباس النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإغفر فإنه لقيدهم ولبيوتهم، قال إلا الإغفر يعني الحدادين والقيام، الحدادين الذي يعملون الحدادة يأخذون هذا الإغفر ويحمون فيه ثيارهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنهم ما كان عندهم الآن ما هذه حكاية له، كانوا من أول يحتاجون يضعون فيها السقوف حتى البيوت، أما ما يحتاجونها، كان سقوف كانت من الإبخر والتراب والخشب، الآن الحمد لله فتح الله على العباد هذه النعم التي لا يحصونها ولا يستطيعون شكرها ولا يستطيعون عدها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم عباده شكره، شكر نعمه، لأن النعم سريعا ما يكون سبب زوالها عدم شكرها. ولهذا يقول تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد مثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يوم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عالت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريجة. قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على تحريم قطع شجرها التي لا يستنبتها الآدميون، يعني التي تطلع بنفسها وتنبت بنفسها، أما ما كان يستنبتها الناس فيجوز للإنسان قلعها ويجوز له التصرف فيها. واتفق العلماء على تحريم قطع شجرها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، واختلفوا فيما ينبته الآدميون، اختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال الإمام مالك يأثم ولا فدية عليه، وقال الإمام الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية واختلفا فيها. فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال الإمام أحمد أن إذا كانت الشجرة كبيرة فعليه بها فيها بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه بها شاة، وهذا في كل ما لم يستنبته الإنسان، أما ما يستنبته الإنسان فلا عليه. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، يعني لا يجوز الإنسان أن يصيد فيها لا في حال حله ولا في حال إحرامه. فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة، أنه إذا تعدى فقتل الصيد فإنه يحكم عليه بالجزاء سواء كان حلالا أو كان محرما. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة وابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا المشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النبرين، إما أن يفدى وإما أن يقتلى. فقال العباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاهم رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهم. قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإذخر هذا النبت المعروف الذي له رائحة، وكان الحدادين والصناع يستعملونه، ولذلك قال يا رسول الله الإذخر فإنه لكينهم ولبيوتهم، وكذلك كانوا يصنعونه في القبور إذا دفن الميت ووري التراب جعل على ظهر القبر شيئا من هذه لأجل أن يستمسك التراب فلا ينزل، يحط من فوق بعد أن يدفن التراب من ظاهره ويستمسك التراب على ظاهر القبر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وبه إليه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعرض شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي أبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، يعني هذا معناه أن ولي القتيل بين أمرين، إما أن يأخذ القصاص فيقتل قاتل وليه أو قاتل مورثه أو قاتل قريبه، وإما أن يأخذ ديته قال إن معناه ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتلة وإن شاء أخذ فداه يعني دية. وهذا تصريح بالحجة للإمام الشافعي وموافقين أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء، يعني إن شاء يكون الأمر بيد الله ثم بيد الولي، إن شاء عفى عن القصاص وأخذ الدية، وإن شاء طالب بالقصاص فيعطى، فيكون الأمر بيد الله ثم بيده، لا يمكن أن يخرج عن رأيه، أن يخرج عن رأيه ولا أن يجبر على شيء مما يراه الناس من أخذ دية أو عفو أو غير خلاف ذلك. وإن له أي لصاحب الدم إجبار الجاني أي قاتل قريبه على أي الأمرين، يعني إما على الدية وإما على القتل، إن شاء ولي القتيل ولي القتيل وبه قال سعيد، إن شاء ولي القتيل قال سعيد يعني بن مسلم، إن شاء الولي القصاص أعطي وإن شاء الدية أعطي، فالأمر يكون عنده أن يتصرف في القاتل كيف يشاء لأحد الأمرين الذي يراها ويريدها. ولهذا إذا حصل شيء مثل هذا يأتي الناس فيتشفعون عند ولي القتيل ويبذلون له الدية ويرضونه، فإن استرضى وإلا رضي وإلا أخذ القصاص من قاتل وليه. قال ولأنه لن يقول القاتل لن يقتل القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية، وهو أحد القولين للشافعي، والثاني أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار. ويظهر فائدة الخلاف في صور، منها لو عفى الولي عن القصاص إن قلنا الواجب أخذ الأمرين سقط القصاص ووجبت الدية، وإن قلنا الواجب القصاص بعينه لم يجب القصاص ولا دية، وهذا الحديث محمول على القتل عمدا فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. وقوله في الحديث فقام أبو شاه هو قال بهاء تكون هاء في الوقت والدر، ولا يقال بالتاء لا يقال شاه، قالوا ولا يعرف اسم أبي شاه هذا وإنما يعرف بكنيته، حينما قام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أمرهم أن يكتبوا لهذا، فقال اكتبوا لأبي شاه، وهذا تصريح في جواز كتابة العلم غير القرآن، ومثل حديث علي رضي الله عنه ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة، ومثله في حديث أبي هريرة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكتب ولا أكتب، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، يعني أنه العلم لا يقيد إلا بالكتابة، وأن الكتابة مستحبة فلازمة خوفا من ضياع العلم، لذلك يقول العلم قيد والكتابة قيده، العلم قيد والكتابة قيد، يعني مثابة الصيد، إذا ما قيدت الصيد نفر، فالعلم إذا لم تحوه الصدور ولم تحوه الكتب انتهى، لهذا قال العلم له وعاءان الصدور والكتب، فأعلاها العلم في الصدر، فإن لم يكن ففي الكتاب. ولهذا يذكر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال علمي معي حيثما يممت كان معي، صدري وعاء له لا بطن صندوق، يعني العلم أفضل ما كان محفوظا بالصدور، ولكن إذا لم يحفظ الصدور فليحفظ في السطور، فإذا لم يكن في السطور ولا في الصدور ذهب. نسأل الله أن ينهمنا وإياكم الحفظ والعلم والتقوى. باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة. وبه إليه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن عينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. قال باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، يعني مكة الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو بلد آمن يجب أن يأمن كل من دخله. فمن ولذلك يقول الله تعالى في الآية الثانية فمن دخله كان آمنا، فلا يجوز أن يخاف ساكن مكة إذا كان ملتزما بأحكام الشريعة وآدابها، فلا يجوز أن يأخذ عليه أو أن يضيق عليه أو أن يؤذى أو أن يتسلط عليه أو أن يخاف، لأنه في أمان الله وفي رعاية الله وكنف الله وجواره الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومن دخله كان آمنا، فلا يجوز بعد ذلك التسلط عليه ولا إخافته إلا إذا ما احترم دينه ولم يحترم شعائر دينه فإنه يؤخذ عليه. ولهذا لا يجوز حمل السلاح، لأن من العادة أن في حمل السلاح إخافة من لا سلاح معه، لما يكون هذا مسلح وهذا غير مسلح، هذا الإنسان المسلم الذي ما عنده سلاح يخشى أن يتسلط عليه حامل السلاح، فلهذا يجب على كل من كان عنده سلطة أو قوة أن يحفظ رعاية من في حرم فلا يخيبهم ولا ينزل فيهم أي شر ولا أي خوف ما داموا محترمين لدينهم ومحترمين لقواعد شرعهم، لا ينتهكون حرمة ولا يتركون فريضة. أما إذا ترك الإنسان فريضة من فرائض الله فأخذوا على يده، أو انتهك حدا من حدود الله وأخذوا على يده ويقام عليه الحد، فإن الحرم لا يعيذ عاصية، إن الحرم لا يعيذ عاصية، ولكن إذا كان قائما بشريعة الله ملتزما بأحكامه مؤديا لفرائضه فهو في أمان الله، فلا يجوز إخافته ولا يجوز إنزال الأذى به. ولهذا منع حمل السلاح الذي هو سبب من أسباب الخوف. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. قال النووي رحمه الله هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإذا كانت هناك حاجة جازة. هذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. قال وهو محمول، قال محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت ضرورة أو حاجة جازة. قال وهذا مذهب الإمام مالك الشافعي وعطاء، وكره الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث. وحجة جمهور العلماء في جواز حمل السلاح عند الحاجة دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب أي في بيوتها، ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال. قال وشذ عكرمة عن الجماعة فقال إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، وهذا غير صحيح. فإذا احتاج إمام المسلمين لحمل السلاح لحفظ الأمن واستتبابه وإخافة أهل الشر ودفع شرهم، لولي الأمر أن يحمل السلاح وأن يأمر بحمله، كل ذلك مراعاة لمصلحة الأمة ومراعاة لحفظ الأمن في البلد. فلا بأس أن يأخذ الإمام أن يأمر بحمل السلاح، لأن في ذلك مصلحة، ومن تلك المصالح استجواب الأمن وحفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ المجتمع من كل شر وبلية. فإذا كانت البلد خالية من السلطة طمع الفساق وفعلوا ما يريدون، ولكن إذا كان الفاسق أو الفاجر يعلم أن هناك سلطة قوية وأن هناك من يأخذ على يقبض على يده ويأخذ على يد كل سفيه، فإنها تقل الجريمة بل